النسيم اللي داخلي شايل عبيرك حواليا وازاي ايديك تحت الاحلال اللي بكيا وخليك حتى النسيم اللي داخلي شايل عبيرك حواليا النسيم اللي داخلي شايل عبيرك حواليا